بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل يوم جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم خير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى مصرنا الحبيبة. نحييكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في لقاء إيماني جديد، هو لقاء يجمع العابدين ويجمع الذاكرين، يجمع المؤمنين، يجمع القائمين والمصلين، يجمع المبتهلين والمتبتلين، يجمع الزاهدين والذاكرين. هذا اللقاء الذي يتفضل فيه المولى عز وجل على خلقه بالنزول إلى السماء الدنيا ليجيب السائلين ويعطي المحرومين بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، والقرآن الكريم الذي قال عنه المولى عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، دوما وأبدا هو خير استهلال لكل لقاء إيماني. تعالوا بنا نبدأ لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي القيامة والإنسان، يتلوها عرينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على بل يريد الإنسان